فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم، وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور. وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا، ولم يبق في قلبه حرج من حكمه وسلم له تسليما، ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها أو قول مقلده وشيخه وطائفته. وقد قال الله تعالى في شأن عباده المؤمنين: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا الرضا الذي قام في قلوب هؤلاء المؤمنين عن الله سبحانه هو ثمرة صحة إيمانهم بالله، لأن الرضا الذي هو فعل العبد ومطلوب منه هو رضا بالله ورضا عن الله. قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. والرضا بالله يتعلق بأسمائه وصفاته، بأن يؤمن بالله وبأسمائه وصفاته وبعظمته وجلاله وكماله ووحدانيته، وأنه المستحق للعبادة، وأن يفرده بالطاعة. فإذا وجد هذا الإيمان على وجه صحيح ذاق العبد بذلك طعم الإيمان. والرضا بالله متعلقه الأسماء والصفات، ولهذا كلما قوي الإنسان معرفة بالله ومعرفة بأسمائه وصفاته نال من كمال هذا الرضا أعظم حظ وأعظم نصيب بحسب حظه من المعرفة بالله سبحانه. وأما الرضا عن الله ففرع عن ذلك، أي فرع عن الرضا بالله، فالرضا بالله هو الأصل، والرضا بالله سبحانه فرض واجب على كل مسلم، ويتفرع عن الرضا بالله الرضا عن الله سبحانه، ومتعلق الرضا عن الله الثواب والجزاء وما يكرم به سبحانه عبده من خيرات وأجور. فهؤلاء الذين قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أكرمهم الله تعالى بالأصل الكبير الرضا بالله سبحانه وتعالى إيمانا وتوحيدا وإخلاصا وإقبالا على الله وصدقا مع الله، حتى أثمر ذلك فيهم رضاهم عن الله سبحانه، ولهذا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا الرضا عن أهل الإيمان قد أكرم الله سبحانه وتعالى صحابة نبيه منه بأوفر نصيب بما وفقهم إليه من إيمان وصحبة ونصرة ودعوة للدين ونشر لأحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وحفظا لها وإبلاغا وبيانا. وهذه الخيرية العظيمة التي أكرمهم الله بها والجهاد في سبيل الله، فيسرهم الله تعالى أنصارا لدينه، ففازوا بذلك برضوان الله تعالى، وأصبحت كلمة رضي الله عنهم قرينة لاسم الصحابة على مر الأيام، فإذا ذكر اسم الصحابي ذكرت كلمة رضي الله عنه، إذا قيل أبو بكر قيل رضي الله عنه، وإذا قيل عمر قيل رضي الله عنه، وهكذا جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوات متكررات لهم على امتداد التاريخ من كل من جاء بعدهم وتبعهم بإحسان. والله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ألحقنا الله بالصالحين من عباده